يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا ارتحلوا من الدنيا وماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قالوا له: وما ألذ ما فيها؟ قال: محبة الله. يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. الله جل وعلا قد ذكر في القرآن أعمال توجب لنا محبة الله عز وجل، ومن تلك الأعمال يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الأعمال أيضا: إن الله يحب المحسنين. ومن الأعمال أيضا: إن الله يحب المتوكلين. ومن الأعمال أيضا: والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين.